يستحب من باب الأدب للصبي أن يرد الجواب، جواب السلام، أن يقول وعليكم السلام. وهذا أيضا يعني أنت الآن لو سلمت على صبية صغيرة أو على ولد صغير ولم يرد، مباشرة تقولين في ذهنك هذا الولد غير مؤدب، أبوه وأمه لم يعلماه الأدب، لذلك هل يجب عليه أن يرد؟ لا يجب، لا يجب عليه أن يرد، لكن من باب الأدب ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا. قال القاضي حسين: وصاحبه المتولي. ولو سلم الصبي على بالغ، بالعكس الآن، المسألة الأولى الكبير سلم على الصبي، الآن بالعكس، ولو سلم الصبي على بالغ فهل يجب على البالغ الرد؟ هل الكبير يجب عليه الرد؟ قال: فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه، إسلام الصبي. إن قلنا يصح إسلامه كان سلامه كسلام البالغ فيجب جوابه، وإن قلنا لا يصح إسلامه لم يجب رد السلام لكن يستحب. الآن الإمام النووي يبين لنا مسألة عن القاضي حسين وعن صاحبه المتولي، إنسان بالغ كبير سلم عليه صبي، الصبي سلم على الكبير، ما حكم السلام؟ سنة. ما حكم رده؟ لكن المسلم صبي، المسلم صبي. قال: ننظر هل يصح إسلام الصبي؟ إن قلنا إن إسلامه صحيح يجب علينا أن نرد السلام، إن قلنا إن إسلامه غير صحيح لا يجب علينا أن نرد السلام. هذا الذي نقله من؟ القاضي حسين وصاحبه. الإمام النووي يصحح الآن، يقول: قلت الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام، الصحيح من الوجهين أنه ينبغي على البالغ ولو سلم عليه صبي أن يرد السلام، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما قولهما إنه مبني على إسلامه، قولهما من؟ القاضي حسين وصاحبه المتولي، قالا إنه مبني على إسلامه. فقال الشافعي: هذا بناء فاسد، يعني ما يصح لك أن تقيس على إسلامه، وهو كما قال، أيده الإمام النووي رحمه الله تعالى: والله أعلم. إذن خلاصة المسألة: إذا نحن الكبار سلمنا على الصبي، ما حكم رد السلام من الصبي؟ واجب؟ لا، من باب الأدب والاستحباب. طيب الآن بالعكس، لو الصبي سلم علينا ما الحكم؟ يجب الرد. هذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومن قاس على إسلامه، على صحة إسلامه، هذا بناء فاسد. الآن سلم بالغ على جماعة فيهم صبي، إنسان بالغ كان يمشي جماعة وقوف، هؤلاء الجماعة معهم صبي، سلم بالغ على جماعة فيهم صبي فرد الصبي، فقط الصبي هو الذي رد السلام، ولم يرد منهم غيره، منهم يعني من الجماعة، لم يرد من الجماعة غير الصبي، فهل يسقط عنهم؟ فيه وجهان. واضح المسألة؟ نعيد المسألة: إنسان بالغ سلم على جماعة، هؤلاء الجماعة يقف معهم صبي، من الذي رد السلام؟ البقية، هل يسقط عنهم الرد أم لا؟ وجهان. أصحهما، وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي: لا يسقط، لا يسقط الرد عنهم، لا بد أن يرد الكبار ولو رد الصغير. لأنه ليس أهلا للفرض، لأن الصبي ليس أهلا للفرض، والرد فرض فلم يسقط به، يعني لم يسقط الرد برد من؟ الصبي، كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة. لو عندنا جنازة وما صلى عليها أحد غير صبي، القاضي حسين وصاحبه المتولي يقول لا تسقط الصلاة. الإمام النووي الآن سيرد عليه أو سينقل أقوال المذهب. والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب المستظهر من أصحابنا أنه يسقط، أنه من؟ السلام، الرد الذي رده الصبي ولم يرده الجماعة يسقط، لأن الصبي قلنا إنه يصح أذانه للرجال. لو صبي أذن هل يجب علينا أن نعيد الأذان؟ لا. لو أن عندنا صبي هو الذي أذن هل يجب علينا أن نعيد الأذان؟ نقول صلاة أذان الصبي لا يجزي، لا يجب علينا. وكذلك السلام لا نعيده بما أن الصبي رد. هذا كلام من؟ أبي بكر الشاشي. قلت الإمام النووي وأما الصلاة على الجنازة، صلاة على الجنازة كما قال الإمام أبو الحسين القاضي حسين وصاحبه المتولي لا يسقط الفرض بصلاة الصبي. قال الإمام النووي وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين، الصحيح منهما عند الأصحاب أنه يسقط. طيب بما أنه سقط عنه صلاة الجنازة إذن ليسقط السلام، كما أن صلاة الجنازة سقطت فليسقط رد السلام، ونص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. خلاصة المسألة الآن، جماعة فيهم صبي سلم عليهم رجل، من الذي رد؟ الصبي. ما الحكم؟ القاضي حسين وصاحبه المتولي قال لا يسقط، يابد أن يرد البالغون. الإمام الشافعي قال يسقط. الإمام القاضي حسين وصاحبه المتولي بماذا استدلوا؟ استدلوا بصلاة جنازة. رد كلامهم الإمام النووي. إذن خلاصة الحكم، لو رد الصبي هل يسقط أم لا يسقط؟ يسقط، كما نبه عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. فصل في بيان أن السنة إعادة السلام بعد الافتراق ولو عن قرب. ألف ألف صلاة، ألف ألف سلام ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة عليك يا أمين وحي الله. الآن كنت تجلسين مع صديقاتك فجاءت واحدة سلمت وجلست، ثم بعد ذلك طرأ لها أمر هنا في الخارج خرجت ثم رجعت، هل يستحب لها أن تعيد السلام أو تجلس مباشرة؟ فهمتي المسألة؟ كان معك أصدقاؤك، سلمت واحدة وجلست، ثم بعد ذلك طرأ لها أمر أرادت أن تخرج إلى مكان قريب، خرجت خلف الباب هنا ثم رجعت، هل تسلم مرة أخرى أو تجلس؟ من العنوان ماذا هو العنوان؟ بيان أن السنة إعادة السلام بعد الافتراق ولو عن، يعني ولو كان المكان قريب، ذهبت هنا خلف الجدار هكذا، ذهبت تكلمت مع واحدة أخرى ثم رجعت وجلست تسلم، نعم ينبغي لا يسن لها أن تسلم. إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر. عجيب هذا، هذا من السنن ربما المهجورة. جلست طرأ لها أمر أول مرة ذهبت قضت حاجتها ثم رجعت تسلم مرة أخرى، مرة أخرى قامت ذهبت ثم رجع، كل ما ذهبت ورجعت يسن لها أن تسلم ثانيا وثالثا وأكثر. اتفق عليه أصحابنا، ما في خلاف. ويدل عليه الآن الأدلة على هذه المسألة، أدلة على أن الإنسان إذا ذهب ورجع غاب ورجع ينبغي أن يسلم. ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته. من هو هذا الصحابي الذي كان يسيء الصلاة ما يعرف كيف يصلي؟ حديث المسيء صلاته حديث مشهور عند أئمة الفقه يستدلون به في أحكام الصلاة. ما اسمه هذا الصحابي المسيء صلاته؟ ما اسمه؟ اسمه حبان بن منقذ، سيدنا حبان ابن منقذ. انظروا الآن، أنه جاء فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد هو وأصحابه، جاء حبان بن منقذ فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. من الذي سلم؟ حبان بن منقذ سلم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه السلام النبي اللهم صل عليه، رد السلام على حبان وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع حبان فصلى ثم جاء ايش؟ فسلم. هذا الشاهد انه حبان لما رجع مرة اخرى صلى ثم رجع الى النبي، هل سلم ام لا سلم؟ هذا هو الشاهد، اعاد السلام ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. كل مرة يقول له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصل، ذهب فصلى صلاة سريعة جدا لم يكن فيها طمأنينة، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلم، هذا أول مرة. ثاني مرة ذهب صلى ثم رجع وسلم، وهذا هو الشاهد، حتى سلم ثلاث مرات. إذن السنة إعادة السلام. وروينا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. لقينا أخاه فسلم عليه، حالت بينهما يعني وقفت بينهما شجرة امتنعت الرؤية، احتجب الآخر عن الأول، ثم لقيه مرة أخرى فليسلم عليه، يعاود السلام سواء كان حجر أو شجرة أو جدار. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون يعني يمشي بعضهم مع بعض، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة، أكمة يعني تلة، المكان المرتفع يسمى أكمة، فإذا استقبلتهم شجرة يعني كنا نمشي مع بعضنا، الصحابة يمشون مع بعضهم، فجاء الشجرة واحد ذهب من هنا والثاني ذهب عن جهة أخرى اليسار، الشجرة بينهما يلتقيان بعد الشجرة، ماذا يفعلان؟ يسلمان. فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. هذا يا جماعة الخير من فائدة السلام، من فائدة السلام. انظر الأحكام التي يعلمنا إياها الإمام النووي ويفصل، والباب ما يزال بابا طويلا وكله في أحكام السلام، وابتداء السلام سنة ورده واجب، وكيف نسلم على الكبار، وكيف نسلم على الصغار، وكيف إذا سلم علينا الصغار، وهل يحصل الرد، ومن الذي يبتدئ بالسلام، كل ذلك لعظيم فضل هذه السنة. أفشوا السلام بينكم. مر معنا حديث الطبراني، واحفظي هذا الحديث، احفظيه في ذهنك وطبقيه عمليا قبل أن نكتبه على الدفاتر أو على الكتب. ورد في الحديث أنه إذا التقى المسلمان، يعني أنت الآن وصديقتك التقيتما في هذا المعهد المبارك، فسلم أحدهما على الآخر كتب الله لهما 100 حسنة. مجرد السلام كم حسنة؟ طيب الآن عندنا 2، أليس كذلك؟ 2 التقيا، سلم على بعضهما، كم الأجر؟ 100 حسنة. كيف تقسم هذه 100؟ 50-50؟ 50 حسنة لهذا و50 حسنة لهذا؟ لا. كيف؟ قال كتب الله لهما 100 حسنة، 99 حسنة في رواية رحمة، كتب الله لهما في رواية رحمة، كتب الله لهما 100 رحمة، في رواية كتب الله لهما 100 حسنة، 99 لأبشهما في وجه صاحبه، وحسنة واحدة للآخر. ما معنى لأبشهما؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة. عندما تسلمي على صديقتك لا تسلمي وأنت مخطبة الوجه، حتى ما تقول صديقتك قل أعوذ برب الفلق من هذا الوجه، يعني ماذا تفعلين؟ تبسمي، أظهري الفرح والسرور، أقبلي عليها، مو تسلمي عليها وأنت تكلمين أخرى. هذا كله من عدم الاهتمام ومن عدم المبالاة، وهذا ربما يؤثر في قلب صديقتك. ربما هي تكون تأتي مقبلة عليك، تريد أن تسمع منك كلاما طيبا، تريد أن تتكلم معك، لا تنصرفي عنها، أقبلي عليها. فإذا أقبلت أبشهما في وجه صاحبه 99 رحمة، ورحمة واحدة لمن؟ للآخر. اليوم في بعض الناس يسلمون على بعضهم، نعم، لكن عندما يسلم كأنه يتفضل علينا، كأنه يقول أنت مستوى قليل وأنا مستواي أعلى منك. لا يا أخي، ما هكذا المقصود من السلام. المقصود من السلام أفشوا السلام بينكم من أجل أن تنتشر المحبة، من أجل أن تنتشر الرحمة في قلوبنا، من أجل أن تنتشر الألفة والمودة فيما بين المسلمين. أما نسلم على بعضنا ويسلم الواحد على الآخر كما يسلم المتكبر على غيره، هذا ما ينبغي أن يكون. انظري إلى هذا التقسيم النبوي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الله لهما كم رحمة؟ 100، ليس 50-50، لا، 99 رحمة لأبشهما في وجه صاحبه المقبل عليه. أقبلي على صديقتك، أقبلي على أختك، وإياك أن تسلمي عليها هكذا بيدك وتلتفتي إلى مكان آخر. إياك أن لا تبادريها بهذه المحبة، بهذه المودة. ورحمة واحدة للآخر، العبوس القنطرير الذي يخطب وجهه، والذي إذا رآه إبليس يستعيذ منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المقصود من هذه الأحكام التي يعلمنا إياها الإمام النووي رحمه الله تعالى، والتي يدقق فيها، هو هذا المعنى، معنى المودة، معنى ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه تحاببتم. هذا المعنى مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أي سلام؟ هذا الذي معه بشاشة الوجه، هذا السلام الذي معه المودة، الذي معه المحبة، الذي معه الرحمة، الذي معه الإقبال على الناس، الذي معه أن نشعر بعضنا البعض بأننا متآلفون. أما نجلس يسلم علينا الواحد بطرف أصابعه هكذا لا يأنف أن يسلم علينا بكلتا يديه، هذا ليس من الآداب. يسلم هكذا أو بعضهم يسلم هكذا يصرخ يده مباشرة فقط، من أين السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك يده في السلام إلا إذا ترك الآخر يده. النبي عليه الصلاة والسلام يسلم، ما دام الرجل يمسك بيد النبي اللهم صل عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام ممسك بيده، إذا أفلت الرجل أفلت النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يتكلم الرجل مع الرجل فيأتي آخر يريد أن يسلم عليه، لا يقطع حديثه، يسلم على الثاني يسلم عليه هكذا وهو يتكلم مع من على يمينه، هذا فيه كسر خاطر. أنت الآن كسرت خاطر هذا المسلم، هذا المسلم يريد أن يسلم عليك، خاصة أنت أيتها الأخوات في المستقبل سيكون منكن داعيات إلى الله تبارك وتعالى، سيكون عندك طالبات، سيكون عندك أولاد، إياك، ربما أنت ما تنتبهين إلى هذه التصرفات، لكن هو هذه الطالبة طالبته هي تريد فقط منك أن تنظر إليها، أن تسلمي عليها، أن تقبلي عليها. يكلم صديقه ويسلم على تلميذه ويمشي هذا التلميذ، يمشي وقد امتلأ الحزن في قلبه بسبب من؟ بسبب حماقة هذا الأستاذ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المقصود من السلام هو هذا الود وهذه المحبة، شاء من هو أكبر منا نشعره بقيمته، نقوم نتأدب بين يديه. أما رجل أكبر مني في السن وأنا جالس وأكلم غيري وأسلم عليه هكذا، ليس من الأدب، ليس من المحبة. يسلم علي ويقطب وجهه، لا تسلم علي بهذه الحالة. أنا السلام سنة، إذا كانت السنة فيها معصية بهذه الطريقة لا تسلم علينا أبدا، نسلم نظهر الفرح والبشاشة كما أمرنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أنت كنت تمشي الطريق هكذا، فجاءت صديقتك هكذا، التقيتما في الوسط، فأنت قلت السلام عليكم وهي قالت السلام عليكم، يعني خرج السلام معا، خرج السلام، من الذي يجيب؟ واضح المسألة؟ الآن أنت جئت سلام عليكم وهي قالت سلام عليكم، معا خرج السلام، حصل السلام دفعة واحدة. إذا تلاقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر، قال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي، يصير كل واحد منهما مبتدئا بالسلام، فيجب على كل واحد أن يرد على صاحبه. قال الشاشي هذا فيه نظر، فإن هذا اللفظ يصلح للجواب، فإذا كان أحدهما بعد الآخر، يعني أنت قلت أولا السلام عليكم بعد قليل مباشرة هي قالت السلام عليكم، إذا كان أحدهما بعد الآخر كان جوابا، وإن كان دفعة يعني معا خرج اللفظ لم يكن جوابا، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. إذن لا يجب إذا كان الأسبق منهما، الأسبق منهما حصل على الجواب، أما إذا كان معا فيجب على كل واحد أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام. وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وعظم سيدنا ومولانا محمدا وآله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتحا وأنت خير الفاتحين، اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل، اللهم هب لنا ملكا يسددنا في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا، إنك على ما تشاء قدير. أما بعد، فوصلنا إلى قول الإمام العلامة السيد أحمد المرزوقي المالكي المكي في شرح قول الناظم، الفصل السادس في اليوم الآخر. قال الناظم رحمه الله: إيماننا بيوم آخر وجب، وكل ما كان به من العشب. إيماننا بيوم آخر وجب، وكل عطف بيوم، وكل ما كان به من العجب. يجب، قلنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم، أيها، نتكلم الآن عن اليوم الآخر. يجب على كل مكلف أن يصدق باليوم الآخر، اليوم الآخر، لأنه آخر الدنيا. لماذا سمي اليوم الآخر باليوم الآخر؟ لأنه آخر، ليس معنى آخر الدنيا يعني أن اليوم الآخر هو من الدنيا، لا، متصل بالدنيا، متصل بالدنيا. أول مرحلة من هذا اليوم الآخر هو البرزخ، سيأتي معنا الآن. على إذن عرفنا لماذا سمي اليوم الآخر، لأنه آخر الدنيا. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم وبما اشتمل عليه. يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر، أن هناك يوما آخرا يحاسب الله عز وجل فيه الخلائق، وأنه لا ينبغي أن ننكر بعثا ولا نشورا ولا حشرا ولا حسابا ولا عقابا ولا جنة ولا نارا، لا ينبغي أن ننكر هذا أبدا. ينبغي أن نؤمن باليوم الآخر وما فيه، ومن ذلك ما يلي: أولا البرزخ. البرزخ هو ما بين الموت، الموت هو آخر لحظات الإنسان في هذه الدنيا، ويوم البعث والنشور، يوم يبعث الناس من مراقدهم من قبورهم إلى المولى تبارك وتعالى. وأول من تنشق عنه الأرض سيدنا، من أول من يبعث يوم القيامة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا البرزخ، عالم البرزخ، عالم القبر، ما بين الموت إلى يوم البعث والنشور، يسمى البرزخ. فاصل، الأصل بكلمة برزخ فاصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة من العقاب والحساب. يعني الآن الإنسان، كثير من الناس ماتوا، هل قامت القيامة؟ هل قامت الساعة؟ لم تقم القيامة بعد، لم تقم الساعة. طب أين هم؟ قال: في عالم البرزخ، في عالم البرزخ. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن الآن الإنسان بعد أن يموت، هذه الروح تفارق الجسد، أليس كذلك؟ تفارق الجسد، فتكون فوق الجسد كالظلة، مثل مظلة فوق إيش؟ فوق الجسد، حتى يغسلوا ثم يكفنوا، يصلون عليه. إذا حملوا الجنازة ومشوا، الروح فوق، الروح فوق الجنازة، فإذا أدخلوه في القبر دخلت الروح إلى القبر. الآن هذه الروح وين تذهب بعد ذلك؟ درجات. إذا كان هذا الإنسان من المقربين فإن روحه تكون مطلقة. إيش يعني مطلقة؟ غير مقيدة بالجسد، تروح وتجول في ملكوت الله تبارك وتعالى، يتزاور المؤمنون بعضهم مع بعض. ما الدليل على هذا؟ من القرآن الكريم: قال فأما إن كان من المقربين فروح. إيش يعني فروح؟ ما معنى فروح؟ فروح أي أن روحه لا تكون مطلقة بل تروح، الروح تروح يعني تزول. فلذلك كان شيوخنا يقولون إذا رؤي الميت بعد وفاته، إذا رؤي في المنام هذا علامة خير، علامة خير على أن هذا الميت من أهل الصلاح. كيف علامة خير؟ لأن روحه، كيف رأيناه في المنام؟ رأينا روحه، أليس كذلك؟ لو كانت روحه مسجونة ما رأيناه، لكن روحه كانت مطلقة، فلما كانت مطلقة هذا علامة خير. فأما إن كان من المقربين فروح، روح يعني تزول هذه الروح في ملكوت الله تبارك وتعالى، تزول، تزور المؤمنون يتزاورون فيما بينهم. هذا المؤمن المقرب. الشهداء ورد في الحديث أن أرواحهم في حواصل طير خضر معلقة تحت العرش، هذا الشهيد درجة عالية، روحه في عالم البرزخ وين؟ في حواصل طير خضر معلقة تحت العرش. أما إن كان من المنافقين والعياذ بالله والكافرين والظالمين فإن أرواحهم تسجن في بئر في جهنم، أرواحهم تسجن في بئر في جهنم والعياذ بالله، والأحاديث على ذلك كثيرة. إذن صار في عندنا ثلاث أقسام: الصالحون، الشهداء، والأنبياء أرواحهم تحت العرش. شوفي بالحديث النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول: ما من مسلم يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا حديث وارد: إلا رد الله علي روحي، يعني روحه ما كانت معه في القبر. ما معنى رد الله علي روحي؟ أي أن روحه صلى الله عليه وسلم غير مقيدة، روحه صلى الله عليه وسلم تجول في ملكوت الله تبارك وتعالى، فيرد الله عز وجل روحه إليه من هذا الجولان في ملكوت الله تبارك وتعالى، فيرد السلام على المصلي والمسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على رسول الله. إذن هذه الروح. وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما هؤلاء الكافرون والعياذ بالله والظالمون فإن أرواحهم محبوسة في بئر في جهنم. هذا كله في عالم إيش؟ عالم البرزخ، ما بين الدنيا وما بين البعث. الثاني: سؤال القبر ونعيمه لأهل الطاعة وعذابه لأهل المعصية. هذا من اليوم الآخر أم لا؟ من اليوم الآخر. دخلنا الآن، انتقلنا من هذه الحياة الدنيا، أول منزل من منازل الآخرة ما هو؟ القبر. القبر أول منزل من منازل الآخرة، فينبغي للإنسان أن ينور هذا القبر، ينبغي للإنسان ألا يترك هذا القبر مظلما، ينبغي للإنسان أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ماذا يقولون؟ عن الدنيا سنرتحل، كلنا سنرتحل عن الدنيا سنرتحل، يرافق سيرنا العمل، لا أهل ولا مال ولا أولاد ولا شيء أبدا. عن الدنيا سنرتحل، يرافق سيرنا العمل، فإما روضة تزهو، هذا القبر إما أن يكون روضة تزهو نضرة وجميلة، وإما القبر يشتعل والعياذ بالله. عن الدنيا سنرتحل، يرافق سيرنا العمل، فإما روضة تزهو وإما القبر يشتعل. سؤال القبر ونعيمه لأهل الطاعة. السؤال سؤال منكر ونكير، ومر معنا في ذكرهم في أقسام الملائكة، أليس كذلك؟ وقلنا إنهما منكر ونكير، وقيل إن المنكر منكر ونكير للكفار ومبشر وبشير للمؤمنين، قيل هذا. وإنما سمي منكرا ونسميا منكرا ونكيرا لأنهما يأتيان بصورة منكرة ما يعرفها الإنسان، فسمي منكر ونكير. يسألاني من ربك، ما دينك، من هذا الذي الرجل الذي بعث فيكم، ما هو إمامك، يسألان هذه الأسئلة. كم مرة يسألان؟ علماء التوحيد ذكروا ذلك. إمام الباجوري رحمه الله ذكر في تحفة المريد أنه يسأل 7 أيام، كل يوم يأتي يسأل، كل يوم يأتي. منهم من قال يسأل مرة واحدة. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: وأستحب في الأم، في كتاب الأم إذا مات الإنسان ودفن، قال: وأستحب أن يقرأ عنده القرآن، يقرؤون القرآن كاملا عند الميت. ليه؟ لماذا يقرؤون القرآن؟ لأنه وقت السؤال، أول ما يدخل يأتي الملكان منكر ونكير، يلا تعال إلى الامتحان. قرأت عبارة جميلة، يقولون: أسئلة القبر مسربة. أسئلة القبر، شو يعني مسربة؟ يعني كل الناس يعرفها. الآن أنت عندك امتحان، فإذا عرفت أسئلة الامتحان كم تأخذي من العلامات؟ إذا عرفت غدا عندك امتحان حديث مثلا، وأطلعك الله عز وجل بكشف أو بغيره على أسئلة الامتحان، كم علامة ينبغي أن تأخذي؟ 100، أليس كذلك؟ علامة كاملة، أليس كذلك؟ وكلنا نعلم أسئلة القبر أو لا؟ نعلمها أم لا؟ أسئلة القبر مسربة من زمان، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيسألونكم هذه الأسئلة، والأسئلة كذا وكذا وكذا. لكن الذين ينجحون كم؟ قليل قليل. أسئلة القبر مسربة من زمان، لكن الناجحون قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنهم صرفوا أوقاتهم وجهدهم في غير طاعة الله تبارك وتعالى. سؤال القبر يسألونه أسئلة. قلت لكم من بركات المحافظة على سنة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل ينجينا من عذاب من أسئلة القبر. إذن إمام الشافعي يقول: وأستحب أن يقرأ عنده القرآن. طب كيف نقرأ القرآن كاملا؟ نقرأ القرآن كاملا عند القبر، أمر سهل، الأعداد كثيرة الذين يحضرون الجنازة، نعطي كل واحد منهم ورقة من المصحف. يعني عندنا المصحف الآن 604 صفحات، نأخذ المصحف ونقسمه أوراق أوراق، فنعطي كل رجل ورقة، كم صفحة يقرأ؟ 2 صفحات، صفحة من الأمام وصفحة من الخلف يقرأ. إذن كل واحد يقرأ 2 صفحات بدقائق، ربما 5 دقائق، خلال 5 دقائق يكون القرآن قد قرئ كاملا، وأهدي ثوابه لهذا الميت حتى يخفف الله عز وجل عنه سؤال القبر. النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله، صلوا على النبي يا جماعة، مشان ما ننام، 1000 1000 صلاة مع 1000 1000 سلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن أحدا من الصحابة قال لإخوانه الذين دفنوا: أدعوا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أدعوا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، يسألونه الآن، دخل الامتحان، فإما أن ينجح وإما أن يرسو. والله اجعلنا وإياكم من الناجحين، قلوا آمين. إذن سؤال القبر ونعيمه لأهل الطاعة، هذا من علم من اليوم الآخر أيضا، من أول منازل الآخرة، ونعيمه لأهل الطاعة. كيف هذا النعيم؟ قيل يفسح له في قبره مد بصره. القبر الآن صغير جدا على قدر جسم الإنسان، وربما يكون لحد أيضا يدخل الإنسان فيه، وربما يكون شق في الأرض. طب ماذا ما من النعيم؟ قال أن يفسح له. لذلك من الأدعية، من الأدعية للميت، وافسح له في قبره مد بصره، يصير القبر كبير جدا لا يضغط فيه. في دعاء أيضا، اللهم جاف الأرض عن جنبي، يعني أبعد الأرض عن جنبي، هذا من النعيم. ورد أنه يفسح له في قبره، في روايات وردت بسبعين ذراعا، في روايات وردت يفسح له مد بصره، في روايات يفسح له في قبره يجاف الله الأرض عن جنبيه، هذا كله من النعيم. قالوا ومن النعيم أيضا، من النعيم في أهل القبر أنه يفتح له طاقة، هذه يرى فيها مقعده من الجنة، فيتنعم بمجرد النظر، يرى فيها مقعده من الجنة، يتنعم فيها في قبره إذا رأى مقعده من الجنة. كل هذا من نعيم القبر. وعذابه لأهل المعصية، سؤال القبر ونعيمه لأهل الطاعة، وعذابه، عذاب من؟ القبر لأهل المعصية. نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من عذاب القبر، كان يستعيذ من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب قبر وعذاب النار، ومن فتنة المسيح، هذه الخمسة. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا، ومن عذاب القبر، ومن عذاب، ومن فتنة المسيح. إسحاق بن راهوية شيخ الإمام البخاري، إسحاق بن راهوية قال لولده: يا ولدي يا بني، هل تقرأ هذا الدعاء عقب التشهد؟ قال له: هل تقرأ هذا الدعاء عقب التشهد، آخر التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال؟ قال له الولد: لا، لا أقرأه. فقال له: أعد صلاتك. قال له: أعد، لأنه يراه فرضا في الصلاة، يراه فرضا. في قول عند السادة الحنابلة أن هذا الدعاء فرض في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب، من فتنة المحيا، ومن عذاب، وعذاب، ومن فتنة المسيح الشاهد، ومن عذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من عذاب القبر. والذي يحافظ على إيش؟ يأمن من عذاب القبر. كيف تريدين أن تأمني من عذاب القبر؟ ألا يعذبك الله في قبرك؟ كيف؟ إذا حافظنا بعد صلاة العشاء على قراءة أي سورة؟ الملك، سورة تبارك. من يحفظ، من يقرأ عقب صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء نقرأ سورة تبارك، سورة الملك، عصمه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر. 30 آية سورة الملك. شيوخنا رضي الله عنهم كانوا يحثوننا على قراءتهما في سنة العشاء. أنت ما تصلين؟ نصلي صلاة العشاء، بعد العشاء سنة، أليس كذلك؟ هاتان الركعتان سنة العشاء ماذا نقرأ فيهما؟ سورة تبارك. فنكون قد طبقنا سنتين بشيء واحد، سنة العشاء وسنة قراءة سورة تبارك. بين المغرب والعشاء كانوا يحثوننا على أن نصلي 6 ركعات، ست ركعات. نقرأ في هذه الست ركعات سورة بين المغرب والعشاء. ما هي السورة التي يندبون إليها أشياخنا؟ مو أشياخنا النبي عليه الصلاة والسلام، أشياخنا أخذوا منه سورة الواقعة، سورة فمباشرة يقولون يلا قوم صلي ست ركعات واقرأ فيهن سورة الواقعة. ست ركعات، إذا قسمنا سورة الواقعة صفحتين سورة الواقعة وشيء قليل على ست ركعات يعني أربع أو خمسة أسطر، فنكون قد طبقنا سنة ست ركعات. ومن صلى بين المغرب والعشاء، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى بين المغرب والعشاء ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن، هذا الشروط. مو نصلي ركعتين ونتحدث نصف ساعة مع الصديقات، لا، مباشرة نصلي ست ركعات لم يتحدث لم يتكلم فيما بينهن، كتب الله له بهن عبادة ثنتي عشرة سنة، عبادة ثنتي عشرة سنة. إذا نحافظ على السنن، أعمال بسيطة، ست ركعات نقرأ فيها الواقعة، بعد العشاء هون شاهدنا نقرأ نصلي ركعتين ونصلي ونقرأ فيهما سورة تبارك بعد العشاء حتى يعفينا ويعصمنا الله من عذاب القبر. والأحاديث الواردة في عذاب القبر أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن هذا الإنسان يتمثل له عمله شجاعا أقرع، يعني ثعبان، في رواية له تسعة وتسعين رأس يلدغ والعياذ بالله في القبر، يصير يفتح له طاقة يرى فيها مقعده من النار فيتقلب في العذاب والعياذ بالله. يضغط الله عز وجل عليه قبره حتى تختلف أعضاؤه، حتى تختلف الأعضاء والعياذ بالله. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين يعذبان، حديث البخاري، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، قال بلى إنه كبير، في رواية البخاري بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، في رواية لا يستنزه من بوله، لا يستتر يعني يبول أمام الناس ولا يستر عورته، ولا يستنزه أي لا يستبرئ، لا ينظف نفسه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فأخذ بجريد، جريد ورق من النخل، وقسمه قسمين ووضع على كل قبر قطعة من هذا الجريد، وقال لعل الله أن يخفف عنهما، عن هذين الميتين المعذبين ببركة هذا الجريد، جريد النخل، ما لم ييبس، ما لم ييبس هذا الجريد. لذلك اليوم نرى كثير من الناس إذا ذهب في الأعياد أو يزور القبر يضع عنده شيء أخضر، ليس كذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ هذا مأخوذ من النبي عليه الصلاة والسلام، مو بدعة وليس ضلالة وليس فاعله يكفر والعياذ بالله، لا، لأن كل شيء أخضر فيه حياة، والحياة هذا العود الأخضر فيه حياة، وما دام في حياة فهو يسبح المولى سبحانه وتعالى، ومع التسبيح في رحمات، ومع الرحمات في تخفيف العذاب، مع الرحمات يخفف الله عنهما العذاب. إذن من اليوم الآخر ما ينبغي علينا أن نؤمن به، ومذهب أهل السنة والجماعة، انتبهوا، مذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب للروح والجسد معا، العذاب في القبر للروح والجسد معا، والنعيم في القبر للروح والجسد معا. ومما يدل على عذاب القبر لأهل المعصية، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في الصباح في المساء في الغدو وفي العشي تعرض عليهم النار، أين؟ في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد، أين الشاهد؟ أن يوم تقوم الساعة، هل قامت الساعة الآن؟ لا، لم تقوم. هل قامت الساعة؟ لم تقوم. كيف تعرض عليهم النار على آل فرعون على الآل يعني أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي في قبورهم، في قبورهم، ويوم القيامة يدخلون إلى أشد العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من عذاب القبر. من هذه الأحاديث ما قلناه: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة محيا والممات، ومن عذاب قبري وعذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال. البعث من القبور أيضا من اليوم الآخر، البعث من القبور. ما هو البعث؟ إحياء الموتى، يكونون ميتين يحييهم الله سبحانه وتعالى فيبعثهم من قبورهم، يخرجهم من قبورهم. أول من تنشق عنه الأرض من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويخرجون من قبورهم كما دفنوا، كما دفنوا، يعني بدون لباس أبدا. أول من يكسى من؟ أول من يلبس؟ سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. ورد الحديث البخاري: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. لماذا أول من يكسى إبراهيم عليه السلام؟ قال: لأنهم لما ألقوه في النار، نار النمرود، ألقوه وكان عريانا، فجزاه الله سبحانه وتعالى بذلك العذاب الذي عذبه إياه النمرود أن أعطاه أفضلية، وهي أول من يكسى، أول من يلبس سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. إذن سيدنا إبراهيم أفضل من سيدنا محمد؟ لا، لا نقول ذلك. طب كيف يكسى هو قبل سيدنا محمد؟ الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه ذكر أن هذا ربما النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي قال لنا أول من يكسى إبراهيم؟ من؟ سيدنا محمد، أليس كذلك؟ هو الذي أخبرنا. المتكلم لا يدخل في عموم كلامه، يعني أول من يكسى بعدي، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا احتمال. واحتمال ثاني وهو جواب مشهور عند العلماء: الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. هناك أحاديث وردت في فضائل كثير من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن سيدنا علي أفضل من سيدنا أبي بكر؟ لا، الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. هذا الصحابي الذي شهادته بشهادة رجلين، سيدنا خزيمة شهادته بشهادة رجلين، أبو بكر لا بد له من شاهد آخر معه، لماذا هذا؟ هذا خاص له، فالخصوصية لا تقتضي الأفضلية. سيدنا إبراهيم عليه السلام يكسى، أول من يكسى يوم القيامة، لكن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. إذن البعث، الآن عندنا بعث من القبور. قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا إعادة الخلق، إعادة الإحياء تسمى بعثا. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نقف عند البعث من القبور إلى درس مقبل إن شاء الله، نقرأ حشر الأجساد إلى المواقف بعد البعث، ونتكلم عن الشفاعة وعن الحساب وعن القصاص إلى غير ذلك. والله الموفق. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام. على آله وأصحابه أجمعين. هل من سؤال؟ إذا في سؤال اكتبوا: يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا، فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة. اللهم تقبل منا وعافنا وأقوانا وقضي ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا. اللهم واقض حوائجنا فيما يرضيك عنا. اللهم واعد على قلوبنا وأسرارنا من أنوار وبركات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أنوار وبركات مؤسسي هذا المعهد والقائمين عليه. اللهم اجز من بنى هذا المعهد خير الجزاء، اللهم اجعله في صحيفته، اللهم اجعله قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أخرج من هذا المعهد المبارك الميمون دعاة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم أخرج منه ومن هؤلاء الطالبات دعاة في سبيلك، اللهم واجعلهن قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجاه عندك صلى الله عليه وآله وسلم. بأسرار الفاتحة.